مجموعة يداه إلى عنقه، فذكر الحديث وسألهم عن نخل بيسان وعن عين زغار وعن النبي الأمي، قال: إني أنا المسيح الدجال، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه في بحر الشام، في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، مرتين، وأومأ بيده قبل المشرق. قالت: حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن صدران قال أخبرنا المعتمر قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن عامر أنه قال: أخبرتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ، ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود: ابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن مسور، لم يسلم منهم غيره. وبه إليه قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر: إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة. قال: فقلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها، قالت: في هذا القصر. فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر، قال: هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة: إن في الحديث شيئا ما حفظته. قال: شهد جابر رضي الله عنه أنه هو ابن صائد. قال: قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات؟ قال: قلت: فإنه قد أسلم. قال: وإن أسلم؟ قال: قلت: فإنه قد دخل المدينة. قال: وإن دخل المدينة؟ هذا دجال أمره مشكل، هو أو غيره، بعضهم يحلف أنه هو وبعضهم يحلف أنه ليس هو، لأن أمره شأنه غريب. نعم. وبه إليه قال: باب في خبر ابن صائد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فنظر إليه ابن صائد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فلن تسلط عليه، يعني الدجال، وإلا يكن هو فلا خير في قتله. إن يكن فلن تسلط عليه، لأن عيسى هو الذي يقتله، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله، لأن اليهود عندهم صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يهود المدينة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. شوف، هذا يعني ابن عمر حلف أنه هو. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وفاه ابن العلاء فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان هذا بقلبه، وإذا لم ينكر بقلبه عاقبه الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم أنه قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخسني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم أما والله لقد سألت عنها خبيرا. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم. يعني هذا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو قال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقالوا كيف بنا يا رسول الله فقال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني يأتي كيف بكم بزمان إذا جاءكم زمان أو يشك أن يأتي زمان أو قال يشك أن يأتي زمان يعني يغربل الناس فيه غربلة يعني معنى ذلك أنهم يبعثرون وبه إليه قال غربلة وعلى يغربل الناس أي يذهب خيارهم ويبقى رذالهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء أنه قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وسبك بين أصابعه. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يعني بعد ما نهيت وأمرت دع عليك بخاصة نفسك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال: أخبرنا يزيد يعني بن هارون قال: أنبأنا إسرائيل قال: أخبرنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. كلمة العدل يعني عند سلطان جائر، لأنه يكاد يقتله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا أبو بكر قال: أخبرنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وهو بعيد من الفتنة لكنه شاركهم في محبته لها. نعم. حديث الماضي يا شيخنا سلمكم الله، حديث محمد بن عبادة فيه زيادة بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو قال أمير جائر. ها؟ بس زيادة أو أمير جائر. أو؟ أو أمير جائر، هذه نسيناها ما قرأناها. نسخة يعني؟ لا، في نفس الرواية بأو، لكن نسينا قراءتها ما قرأناها. أو أمير جائر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. من شهد الفتنة لكنه أنكرها يعني ينجو. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعدروا، أو قال: يعدروا من أنفسهم. يعني إذا عذروا من أنفسهم نهوا وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ينجو. نعم. وبه إليه قال: باب قيام الساعة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطأوا معناه، أخطأوا. نعم. قال: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن. ينخرم ذلك القرن، هذا هو المراد، وليس قيام الساعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن سهل